رؤية الهلال في بلد هل تعم جميع الأرض أو تختص بأهل البلد ومن قرب منهم؟ في هذه المسألة قولان مشهوران في العلماء، أحدهما قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أن الرؤية تعم جميع أهل الأرض، وأنه إذا رؤي في بلد وجب على جميع أهل الأرض أن يصوم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا: فالخطاب عام لجميع الأمة. وأجابوا عن حديث كريب هذا بأنه فهمه ابن عباس من الحديث، قالوا هذا فهم ابن عباس من الحديث، أو لأن الرؤية لا يقبل فيها شهادة الواحد. هذا جواب الجمهور. الجمهور يقول: إذا رؤية الهلال ببلد وجب على جميع الناس الصوم، لأن المسلمين أمة واحدة.